تعد بالله تحت كربلاء وكرة فيها النور بعد البسملة ناد تلقى الواقع والزلزلة جملة آيات وصور مجدلة فيها طه فيها ياسين والأدلة والبراهين والفجر وين سجدة ويتين تجتمع واس الصياوي فيها طه فيها ياسين والأدلة والبراهين والفجر والسجدة والدين تجتمع وقت الصياوي.